بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، فقد وصلنا بالأمس إلى نقاشكم للموضوع، فقد ضاق الوقت عن سماع آرائكم فيه وما يتعلق بذلك، فالكلمة الآن لكم فيما تناقشون به مما طرح بالأمس، أو تفيدون أو تزيدون، فالمجال خصب ونحن لا ندعي أننا أتينا على ربع جزئياته ولا على عشرها، فكل من لديه فائدة يمكن أن يفيدنا بها أو نقاش فيما سمع أو رد على بعضه فالمجال مفتوح له. جزاك الله خير يا شيخ على الموضوع. أحب أن أسأل مسألة وضوح الراية للمجاهد التي يعني يمكن أن يندرج المجاهد تحتها، أهميتها للمجاهد وما حكمها في الشرع وما هي آثارها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا من قبل، فالجهاد عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي أكبر الامتحانات، فتعبدات كلها امتحانات للناس، وأشق الامتحانات في العبادات الجهاد في سبيل الله. ولا شك أنه لا بد من حصول الإخلاص فيه وقصد وجه الله الكريم، وأن يكون ذلك موافقا للشرع. فإن كان الأمر في ضباب أو فيه ما يلبس عليه ولم يتضح للإنسان هل هو جهاد في سبيل الله، فحينئذ سيكون جانب التعبد فيه ملغا، لأن الإنسان لا يمكن أن يتعبد الله على جهل، ولا يمكن أن يتعبده بما يمكن أن يكون معصية له، فلا بد أن يتثبت حينئذ حتى يعرف وجه الصواب ويعرف طريق الحق. ولكن ليس من هذا مثلا أن يكون الإمام جائرا، أو أن يكون القائد أو بعض المجاهدين فيهم معاصي، فذلك لا ينقض الجهاد، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. شيخنا أزادكم الله توفيقا، بالنسبة في جهاد الدفع، إذا احتلت البلد وتشتت أمر أهلها، فهل يشترط أن يكونوا تحت راية واحدة أم يكفي أنه كل جماعة تقاتل به؟ بارك الله فيك. لا يشترط للجهاد أن يكون تحت راية واحدة ولا تحت سلطان واحد، بل ذلك متعذر وهو أفضل لا محالة. فمن الأفضل أن تكون جهود المسلمين مجتمعة وأن يكونوا جميعا تحت راية إمام واحد، لكن من المعلوم اليوم أن المسلمين تشتتوا ولم يعد لهم دولة واحدة ولا إمام واحد، فلذلك لا يشترط لقيادة الجهاد أن تكون موحدة. والأصل في التأمير أن يكون مفردا كأكثر تأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أميرا واحدا، ولكنه في مرة واحدة أمر على اليمين رجلين، وهما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لهما قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه، كل واحد منهما له فسطاط وله جيش ويزوره صاحبه في فسطاطه وفي سلطانه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه انتهج منهجية جديدة فيما يتعلق بالتأمير في الجهاد، فرأى أن عدد المسلمين يسير، وأنهم أنهكتهم حروب الردة، وأنهم سيقاتلون عدوا كثيرا كبيرا، فلذلك أراد أن يجزئ الجيوش ولا يرسل جيشا واحدا جرارا كبيرا إذا هزم لم تبقى بقية. فلذلك أرسل إلى الشام 10 جيوش، وكان يخرج جيشا في الصباح ثم يقفوه جيش في المساء ثم يخرج جيشا في الصباح الآخر، وهكذا، وكل جيش يرسل عليه أميرا. لكن في عهده للأمراء الذين اتجهوا إلى الشام والذين اتجهوا إلى العراق، كتب لهم أنهم إذا اجتمعوا فهم تحت إمرة فلان مثلا، وإذا انفردوا فكل أمير لمن تحت يده، كل أمير لمن معه. وفي بعض الأحيان يجتمع أميران أو 3 من أمراء الجيوش ليس فيهم الأمير العام مثلا، فالأمير العام في الشام كان في البداية خالد بن الوليد، ثم صار أبا عبيدة بن جراح، ثم رجع خالد مرة أخرى. والأمير العام في العراق كان أولا المثنى بن حارثة، ثم صار سعد بن أبي وقاص. وفي بعض الأحيان يجتمع أميران من الأمراء دون الأمير الكبير، دون الأمير القائد العام، فيقاتلان معا أو يقاتلوا 3 أو 4 في معركة ليس فيهم واحد يقودهم جميعا، وحينئذ كل يتولى ما يليه ويتعاونون، والتعاون مطلوب شرعا، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ومن أبر البر جهاد في سبيل الله، ولا بد فيه من التعاون. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بالنسبة يعني مصطلح الخروج على الحكام، هل إنكار المنكرات الشائعة في المجتمع هل إنكار المنكرات الشائعة في المجتمع حتى لو لقى فيها بعض كبار المسؤولين هل هذا خروج؟ بارك الله فيك. نريد أن نعرف في الشرع يعني. بارك الله فيك. بالنسبة للخروج على الحكام، إذا كان عندك سؤال ثاني انتظر على. بالنسبة للخروج على الحكام معناه رفع السيف في وجوههم لمنازعتهم في ملكهم، بمعنى أن تسعى لخلع السلطان وإقامة غيره مكانه، ولا يكون ذلك إلا برفع السيف في وجهه أي بالسلاح. أما مجرد إنكار منكره أو أمره بمعروف أو نهيه عن منكر أو نصيحته أو وعظه هذا ليس خروجا، وقد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلف ونواضح له بالمدينة، فسمع منادي عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه ينادي بالنهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان ذلك في وقت الحج، فنفض علي يديه من العلف وقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فقيل أتخالف أمير المؤمنين؟ قال إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا مخالف للسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حجة الوداع، وقد كان كثير منهم أحرموا بالحج، كل من لم يسق الهدي منهم أمره أن يتحلل بعمرة. وعلي طبعا لم يكن من الذين تحللوا بالعمرة لأنه كان في اليمن، فلما جاء سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرم، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لكني لبت رأسي وقلدت هدي، فبين له أنه لا يزال محرما حتى يرمي الجمرة، فبقي علي على إحرامه، لكن تحلل جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ليس معه الهدي منهم قد تحلل. وحصل نظير هذا في عدد من القضايا، ومنها بعض الإنكار في على الخلفاء الراشدين، وبعض الإنكار على من دونهم من سواهم. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث عمارة بن ذويبة الأسلمي، وقد ذكرناه، في إنكاره على بشر بن مروان رفعه يديه على المنبر في خطبة الجمعة. نعم. شيخنا حضرتك ذكرت أن منهج الرسول عليه السلام في الجهاد مرحلية وتدرج، فبعض الناس يثيرون الشبهات، قلنا الجهاد فرض على مراحل كما أن الخمرة حرمت على مراحل، فهل المسلمين الآن في حال استضعاف تغير الأحكام الجهاد بالنسبة لهم كما كان قبل أن يفرض الجهاد، ولو متعلق بالقوة وينتفي بالضعف، فقه الاستضعاف، فقه الأقليات، فقه النوازل، هل هذا له وجه في الشرع؟ ما ذكرته الآن قضايا مختلفة، بعضها صواب وبعضها خطأ وبعضها قابل للاحتمالات. بالنسبة للأحكام إذا تقررت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلا مغير لها، لا تتغير هي نفسها، لا تتغير كحكم شرعي، لكن يبقى حال الإنسان نفسه. فمثلا فرائض الوضوء منها غسل اليدين إجماعا، فمن قطعت يده هل يجب عليها غسل يده؟ لا يقال أن الحكم تغير، حكم الشرعي باق، لكن هذا الإنسان بخصوصه سقط عنه الحكم لموجب يختص به هو. ولذلك يعرف الأصوليون الرخصة بأنها الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي، شرطها مع بقاء سبب الحكم الأصلي، فإذا كان سبب الحكم الأصلي قد زال فلا يقال هذه رخصة، بل الأمر عزيمة وباق على ما شرع ولم يتغير أصلا، لكن لم يبقى سببه، سبب الحكم مثلا هو وجود اليد، فإذا كانت قطعت فلا يجب على الإنسان غسلها، فهمت؟ فإذا هذا ما يتعلق بذلك. فمثلا ما جاء بالتدريج من الأحكام في العهد المكي، لم تكن الخمر حراما، ولم تكن الزكاة واجبة، ولم يكن الحج واجبا، ولم تكن قسمة الغنائم، ولم يكن كثير من الأحكام، ولم يكن الجهاد واجبا إذاك، وبعد الهجرة إلى المدينة وجب، فهمت؟ وجبت هذه الأحكام. أما ما يتعلق بالتدرج في أحكام الجهاد فهو قليل جدا، فبعد أن أوجب الله الجهاد على المسلمين في العام الأول من الهجرة لم يقع تقريبا كثير من التدرج في أحكامه، بل حصل أمران تقريبا. الأمر الأول أنه كان أولا واجبا على كل قادر عليه حتى الصبيان، فلما كان يوم أحد فرض على البالغين فقط، وهم من بلغ 15 سنة، أما من دون 15 سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم ولم يجز منهم إلا سمرة بن جندب حين صرع رافع بن خديج، وكان رافع بن 15 سنة وسمرة بن 14 سنة، وممن استصغر يوم أحد عبد الله بن عمر فرد وهو بن 14 سنة، مع أنه قادر على ركوب الخيل والمسابقة والقتال، لكن اختص التكليف منذ غزوة أحد بالبالغين. والراجح أن هذا أيضا لم يكن مختصا بالجهاد بل كان في كل أنواع التكليف. ولذلك يقول فيه الفقهاء يقولون في صدر الإسلام بكل قادر بالغ ولا أنيط حكم القادر. وبعد هجرة النبي أو أحد تعلق الحكم ببالغ فقد. والدليل على هذا أنه في يوم بدر قتل عمير بن الحمام في الجهاد في سبيل الله وهو شاب لم يبلغ بعده، أي مراهق لم يبلغ الحنثبات. وكذلك حارثة وأمه الربيع إنه قتل وهو صغير، فدل هذا على أن الحكم كان متعلقا بغير البالغين في البداية. الأمر الثاني قضية الزح، الفرار من الزح، فقد حرم الفرار عن 10 أضعاف في البداية، إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم بعد ذلك نسخ هذا فأنزل الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فاختص الأمر بالضعف فقط، فما زاد على الضعف يجوز الفرار عنه. أما ما يتعلق بالنوازل والوقائع التي تتجدد فمن المعلوم أنها محل للاجتهاد، لكن لا يسوغ الاجتهاد فيها إلا لأهل الاجتهاد وهم الذين يستنبطونهم منهم الذين أحال الله إليهم. فإن الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم الراسخون في العلم الذين ائتمنهم الله على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآتاهم من الفهم ما يستطيعون به استنباط الأحكام. فهؤلاء هم الذين يتكلمون في النوازل والوقائع المتجددة التي لا عهد للمسلمين بها، وكلها لها حكم من الناحية الشرعية، لكن هذا الحكم علمه من علمه وجهله من جهله. وليست كلها صريحة في القرآن ولا في السنة، بل كثير من النوازل والوقائع التي تختلف فيها الأمة سبب الاختلاف فيها أنه لم يأتي نص صريح يحسمها ويمنع حصول الخلاف فيها. أما ما يتعلق بالأقليات المسلمة وأحكامها والأحكام الاستضعاف، فمن المعلوم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن المطلوب أن يأتي الإنسان المستطاع مما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيحاول الإنسان أن لا يفعل شيئا مما نهي عنه، ويحاول أن يأتي بقدر المستطاع مما أمر به. وهذا يشمل كل شيء، مثلا في الصلاة جاء التدرج فيما يتعلق بالقيام إلى 7 مراحل. إذا قدر الإنسان على القيام استقلالا وجب عليه ولم يجزئه غيره، فإذا عجز عنه وجب عليه القيام استنادا، فإذا عجز عنه وجب عليه الجلوس استقلالا، فإذا عجز عنه وجب عليه الجلوس استنادا، فإذا عجز عن ذلك فثلاث حالات يسن الترتيب بينها وليس واجبا، وهي الاضطجاع على الجنب الأيمن، ثم الاضطجاع على الجنب الأيسر مستقبل القبلة، ثم الاستلقاء على ظهره ورجلاه إلى القبلة. وهكذا إذا عجز عن كل حركة إلا حركة بطرف أو حركة بإصبع أو نحو ذلك فإنه يفعل المأمور به القادر عليه ما أمر به، لأنه قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا المستطاع. ويختلف فقط فيما له بديل في الشرع، إذا كان الإنسان عاجزا عن الأصل وعاجزا عن البديل ويقدر على بعضهما، فهل يفعل المقدور عليه من البديل أو يفعل المقدور عليه من الأصل؟ ومثال ذلك من كثرت الجراحات في جسمه فشملت أكثر أعضاء الوضوء، مثلا أكثر أعضاء وضوئه وشملت بعض أعضاء التيمم، مثلا إنسان أصابه حريق فوضعت جبيرة على يديه وعلى رجليه وبقي له من أعضاء الوضوء الوجه مثلا ومسح الرأس، فهل يغسل وجهه ويمسحه على رأسه فقط لأن هذا المستطاع ويمسحه على الباقي، أو يتيمم فيمم وجهه فقط؟ فهمت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ومثل ذلك ما لو نزع إحدى خفيه فتعسرت الأخرى وضاق الوقت، فهل يمسح عليها ويتركها فتكون خفا واحدة مع أن الأصل مسح الخفين معا أو تركهما معا؟ فهمت؟ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحدة، فيقاس الخف على ذلك، ومثل المشي المسح أيضا. فلذلك إذا نزع رجلا وعصرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه على الخف الموجود أو وجوب تمزيقه إلا إذا كثرت قيمته جدا، هذه كلها أقوال لأهل العلم في هذه المسألة ولا يحسمها نص، لأن الأصل في كل ذلك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم، تفضل شيخ. أولا اسمح لي أن أشكرك على هذه المعلومات السارة المفيدة. استغفر الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. لا شك أن دائرة المنكرات في هذا العصر قد اتسعت وشملت كل أنواع الحياة الاقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وغيرها، وخاصة مع تطور الآلة الإعلامية الحديثة وتنوع الفضائيات. السؤال: ما هو الحيز أو الذي يمكن أن يعني يشغله الداعية أو الدعاة في هذه الساحة العريضة، وما هو الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن نواجه به هذه المنكرات، وهل يجدي العمل الفردي دون العمل الجماعي المنظم في درء هذه المنكرات التي صارت عمت وطمت؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. السؤال مهم جدا ولا بد من الانتباه له. فمن المعلوم أن كثيرا من الناس اليوم ينهزمون إذا رأوا انتفاشة الباطل وانتفاخته، فيظنون أن الأمر لا يزداد إلا شدة وسوءا، وأنه يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويرون أن هذا الزمان خويصة، وأن على الإنسان أن يعتزل الناس وأن ينفرد وأن لا يتكلم في أي شيء ولا يسعى لأي إصلاح. ولذلك هم منهزمون تمام الانهزام، مقصرون في التكاليف التي كلفوا بها، وأيضا تاركون للسنن التي جعلها الله تدافعا في هذه الحياة. وهؤلاء المنهزمون لا يرجى منهم خير فيما يتعلق بتغيير المنكر ولا بتغيير هذا الواقع. وفي المقابل أيضا نجد آخرين أصحاب تهور وحماس، فيظنون أنهم الآن يعيشون في خلافة الصديق أو خلافة عمر بن الخطاب أو في عهد الخلفاء الراشدين، وأن الأمر مجرد هنات يمكن أن تزال بجرة قلم أو بلمسة حريرية، وأن الأمر لا يحتاج إلى تخطيط ولا إلى عزم. وهؤلاء مغرورون أيضا ولا يجدي تصرفهم. فالواقع أن المعركة على أشدها بين حزب الله وحزب الشيطان وبين الحق والباطل، وأنها كل يوم في ازدياد، وما ذلك إلا امتحان يمتحن الله به عباده. فإذا ضحوا وبذلوا ما أمرهم الله به فإن الله هو الذي يغير ما بهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أروا الله من أنفسهم خيرا وأقاموا الحجة لله وقاموا بالقسط والعدل، فإن الله يوفقهم لأصوب الطرق وأيسرها. ومن المعلوم أن الأمر إذا كان يوصل إليه من عدة طرق فإن أفضلها شرعا أيسرها، فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. والوسائل ليست كلها تابعة للمقاصد كما يتوهمه بعض الناس، فكثير من الناس يرى أن المقصد يبرر الوسيلة دائما، وهذا غير صحيح. فالوسيلة ينظر إليها هي بحكم الشرع، فإن كانت من المأذون فيه شرعا أو المأمور به فهي بذاتها عبادة، وإن كانت من المنهي عنه فلا يبيحها كونها يترتب عليها مقصد مثلا، إلا في حالات معينة، وهي حالات ارتكاب الضرورة أو ارتكاب أخف الحرامين أو ارتكاب أقل الضررين، وهذه الحالات إنما هي من الاجتهاد، فلا يتجاسر عليها إلا من هو أهل للاجتهاد. فمن كان أهل للاجتهاد هو الذي يقدر هل هذا الحال الآن حال ضرورة أم لا. ولذلك فالحرب القائمة بعضها كما ذكرت في الجانب العقدي، وبعضها في الجانب الفكري العلمي، وبعضها في الجانب الخلقي القيمي، وبعضها في الجانب الاقتصادي، وبعضها في الجانب السياسي، وبعضها في الجانب العسكري، وكلها حروب وهي متفاوتة الأضرار. كثير من الناس يظن أن الحرب العسكرية أضر من غيرها، وهذا غير صحيح. في كثير من الأحيان تكون الحرب العقدية والحرب الفكرية والحرب الاقتصادية والحرب السياسية أضر من الحرب العسكرية، وذلك لأن وسائلها متنوعة متعددة، فلا بد من الوقوف صفا واحدا في وجه حزب الشيطان، وأن يتعاون المؤمنون فيما بينهم، ولا يتم ذلك إلا إذا طرحوا السلاح فيما بينهم ولم يوجه بعضهم سلاحه إلى بعض، وعرفوا أنهم الآن في تهديد، فبيضة الإسلام مهددة. وإذا تشاغلنا نحن بخلافاتنا، وكانت هذه الخلافات كثير منها لا يحسم وهو خلافات اجتهادية، وحتى لو كانت خلافات أكبر من ذلك فليس الوقت وقت إثارتها، فبيضة الإسلام مهددة. فلذلك لا بد من القيام صفا واحدا في وجه التهديد العالمي لبيضة الإسلام. وقديما قال الشاعر: لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فعند الشدائد لا بد أن تزول الأحقاد وأن لا نتجه باتجاه واحد. من المعلوم أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، وما لا يتم الواجب إلا به خمسة أنواع عند الأصوليين، لأنه إما سبب وإما شرط وإما ركن. فالسبب ينقسم إلى قسمين، إلى سبب داخل في الطوق وسبب خارج عن الطوق. فالسبب الخارج عن الطوق كأن تزيل الشمس الآن عن كبد السماء لتجب عليك صلاة الظهر، فهذا خارج عن الطوق لا تستطيعه فإنه لا يجب عليك. النوع الثاني من السبب هو السبب الداخل في الطوق، كأن تجمع نصابا حتى تجب عليك الزكاة، فهذا لا يجب أيضا في السبب ولا يكون واجبا أبدا في الشرع. أما الشرط فهو كذلك ينقسم إلى قسمين، شرط داخل في الطوق كأن تتوضأ للصلاة وترفع الحدث فهذا واجب عليك لأنه داخل في الطوق. والنوع الثاني الشرط الخارج عن الطوق كطهارة المرأة من الدمين، دم الحيض ودم النفاس، فهذا غير داخل في الطوق فلا يجب عليها لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. والقسم الخامس هو الركن، ولا يكون إلا داخلا في الطوق أبدا لأن التكليف لا يكون بالمحال، فلذلك هو واجب أبدا. فما لا يتم الواجب المطلق إلا به من الأركان واجب أبدا، كغسل بعض الرأس ليتأكد أنه غسل الوجه كاملا، ومسح بعض الوجه ليتأكد أنه مسح الرأس، وغسل المرفقين ليتأكد أنه غسل المأمور به، وهكذا. فهذا لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، ويتفق على جمهوره إلا ما كان مغين بغاية، فما كان بعد حتى أو إلى أو اللام وهي أحرف الغاية يختلف فيه الناس، واختلاف الأصوليين فيه مشهور. وفيه يقول السيوطي رحمه الله: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، والأصح يقصد عند الشافعية فقط. الشافعية يرون أن قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن الغاية خارجة، ما لا تجب لا تدخل هنا، فيرون أنه إذا قال حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى ما بعد حتى داخل وما بعد إلى خارج، كما لو قال الإنسان لأخيه بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فالنخلة خارجة عند الشافعية، لكن إذا قال حتى هذه النخلة فهي داخلة. وهذا الذي قالوه يرد عليه ترد عليه اللغة، فالعرب يقولون ألقى الصحيفة كي يخفف نعله والزاد حتى نعله ألقاها، فحتى مع ذلك قال ألقاها، فهذا دليل على أن ما بعد حتى داخل. وكذلك يقولون أكلت السمكة إلى رأسها أو حتى رأسها، فالرأس لا، رأس السمكة لا يؤكل. فإذن لا شك أن كثيرا من الوسائل لم يتعلق بها نهي بخصوصها أو جاء بها أمر، وهي لا يتم الواجب إلا بها فتجب، مثل إعداد القوة الذي أمر الله به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا عام ما استطعتم من قوة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقوة بالرمي هو تفسير للشيء ببعض جزئياته، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير السلفي لا يقصد به الحصر، وضرب له مثالا قال: من سألك عن الخبز فرفعت خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أنك رفعت له ما يفهم به معنى الخبز وهو جزء من أجزائه، كقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت: هو المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن هذا الذي قالته عائشة لا يقتضي حصرا، لا يقتضي أن هذه الآية محصورة في المؤذنين فقط، بل أنتم أئمة داخلون أيضا إن شاء الله في هذا الوعد فيما وعدكم الله به ووعد كل من دعا إليه به. وكذلك هنا القوة مثالها في العهد النبوي وهو أظهر أمثلتها هو الرمي، لكن يدخل فيها غير ذلك من القوة. وقد أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من نفسه قوة في الطواف عندما اطبع ورمل في الأشواط الثلاثة الأول، وبقي ذلك سنة على الراجح في كل طواف قدوم سواء كان لحجة أو عمرة ليري المشركين من نفسه قوة. ومثل ذلك كثير من المواقف النبوية التي أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من نفسه قوة، كما أمر الجيش ليلة الفتح أن يوقد كل رجل منهم نارا وكانوا 10,000، فرأى أهل مكة النيران فاستكثروها فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانم؟ فقال له صفوان خزاعة حمشتها الحرب. فقال خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها. فهذه المواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيها هذه القوة، وكذلك أصحابه من بعده. فالتجزئة التي عملها أبو بكر للجيوش كما ذكرنا الآن كانت من باب إظهار القوة، ومثل ما فعل خالد الوليد رضي الله عنه يوم مؤتة عندما جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، فذلك من إظهار القوة والتخطيط. ومن المعلوم أن هذا السيل الجارف من المنكرات إذا سكت عنه الإنسان فإن ذلك يزيده، فالمنكر يقوى يوما بعد يوم إذا ترك، إذا لم يمكنه أحد يقوى يوما بعد يوم، بل يتربى عليه الصغار ويموت عنه الكبار فيصبح سنة ويصبح خلافه بدعة. وإذا أنكره أي إنسان اعتبر غريبا، لأنه يستنكر شيئا قد رسخ في النفوس، فلذلك لا بد من إنكاره بالوسيلة المغيرة. وقد قال مالك تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، فإذا أحدثوا أنواعا من الفجور لا عهد للمسلمين بها فلا بد في مقابلها من أقضية رادعة تمنع ذلك. ويحيى بن يحيى الليثي المصمودي صاحب مالك الذي روى عنه الموطأ، لما استفتاه أمير من أمراء بني أمية بالأندلس وقد جامع في نهار رمضان، سأله عن كفارة ذلك، قال أن تصوم شهرين متتابعين. فقيل له أليست كفارة الصوم فيها العتق والإطعام؟ فقال لا يعتق من ماله، إنما يعتق من مال المسلمين وليس له، ولا يردعه ذلك. والكفارة المقصود بها ردعه عن الوقوع في المعصية، والإطعام ليس له، ويطعم من بيت مال المسلمين وليس هذا له، وهو كل يوم ينفق منه أضعاف هذا، فلا يكون رادعا له إلا شيء يتعلق به هو. فهذا من إعمال هذه القاعدة. ولا شك أن الأمر إنما يكون بالاجتماع الكلمة واتفاقها، فالعمل الفردي قليل الفائدة. ولذلك أمر الله بالعمل الجماعي في كتابه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا. وكذلك الأحاديث، فقد ورد في هذا الباب عدد كثير من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقوله يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ومثل قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في حديث حذيفة، ومثل قوله من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومثل قوله من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، ومثل قوله من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، فلذلك لا بد أن نبدأ أولا بالأهم فالأهم، والأهم هو تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فالعمل إذا كان على جهل لا يجدي ولا يفيد. والأمة من مخارمها التي أتيت منها الآن الجهل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا يمكن أن نتفق، فأقوى قوة لدينا بعد التوحيد هي الاتفاق، ولا يمكن أن نتفق إذا كنا على جهل، لأن الجهل سيكون المرجع فيه إلى تحسينات العقول وكل يأتي بما يراه وسنختلف تماما. لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأشعنا علمهما فحينئذ سيكون لدينا أرضية صلبة للاتفاق، وسيكون لنا مرجع حاسم يتفق عليه الجميع، فلا يستطيع أحد أن يستنكف عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيبرز فينا أهل العلم الذين هم مؤتمنون عليه، ويرضى الناس بحكمهم ويكون لهم الكلمة الفصل في الأمور. أما إذا صدر الناس عن جهل فسيكون ما توعدنا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك لا بد أن يكون لنا إنكار لمختلف المنكرات ومشاركة في جميعها، أي أن نأخذ في ذلك بالشمول العام للإسلام. فالإنسان الذي يقتصر على جانب واحد، أنا أعرف أحد الدعاة ما له هم إلا تغيير منكر واحد وهو قضية حلق اللحية، ولذلك يهزأ به الشباب يرونه صورة فيدل كاسترو فيقول هذا فعلا رجل من أهل السنة، لأنه هو يرى المعيار الوحيد هو قضية اللحية وكل ما سواها من أمور الدين كأنه غائب عنه. فهذا النوع هو من الجزئية وهي لا تأتي بخير، وصاحبها سيغلو في جزئية وحيدة حتى يجعل من الحبة قبة وسيصاب بالغلو لا محالة. فلذلك لا بد أن يؤخذ بشمول الإسلام وبمختلف جوانبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أدعهم إلى كبير الإسلام وصغيره. فالجميع من عند الله، قل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فالجميع من عند الله. بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خيرا. ما من التكفير. الله يبارك. يصدق فيك قول القائل وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. صفر الله. فجزاك الله خيرا على ما قلت. شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأي كل ذي رأي برأي ونظائره، وأيضا حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال مواقع القطر في مواقع القطر، قد يفسر بغيره لتفسيره الصحيح، ومتى ممكن أن يكون هذا؟ هل هو حاصل فينا الآن؟ وإذا لم يحصل هنا قد يحصل في مكان آخر، فهل ينطبق هذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأحاديث التي ذكرتها إنما تنطبق إذا كان المسلم لا يؤثر، فإذا أمر لا يطاع وإذا نهى لا يطاع ولا يجد من يساعده على ذلك، وهذه حالة نادرة وهي تحصل في بعض الأحيان نادرة في أوقات الفتن. قد حصلت في صدر هذه الأمة عندما حصلت الفتنة العامة، فاعتزل عدد من الصحابة، منهم أبو ذر رضي الله عنه ذهب إلى الربذة، ومنهم سلمة بن الأكوع وقد تعرب بعد الهجرة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فإنه ذهب إلى أسامة فسأله عن حديث قتله للرجل الذي قال لا إله إلا الله فحدثه به فقال وأنا والذي لا إله إلا هو لا أقاتل حتى أرى ذا البطين مقاتلا، فاتخذ غنما وذهب إلى أرض له بالعقيق، فجاءه ابنه عمرو بن سعد وهو من الثلاثة الذين خالفوا آباءهم وكان من الذين شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه، فأتاه فقال أرضيت بالغنم والبادية وأصحابك يقتتلون على ملك أمة محمد؟ فضربه في صدره وقال اغرب عني وطرده. فإذا رأى الإنسان الفتنة ولم يرى فيها مخرجا واستدت الآفاق في وجهه، فحينئذ من الأفضل له أن يعتزل، وليس المقصود أن يعتزل كل الناس بل يعتزل من تقع منه الفتنة، وإلا فإذا وجد عدد من الصالحين وبينهم اتفاق وتعاون ولم يدخلوا في الفتنة فلا يسرع لهم حينئذ اعتزال بعضهم لبعض، وليس ذلك من المقصد الشرعي، بل من المقصد الشرعي في الأحكام صلاة الجماعة وإقامتها وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله، وكذلك في غير هذا من الأحكام يطلب فيها الجمع وإظهار الشعائر وإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، كما في حديث أم عطية في صلاة العيد، وذلك أنه مكاثر للمنافقين واليهود والمشركين وهم محيطون به جميعا في المدينة، فيوم العيد لا بد من إظهار شعيرة الدين بخروج المسلمين، ولذلك لا تشرع صلاة العيد في داخل المساجد المستورة بل تكون في المصليات المكشوفة يراها الناس جميعا. كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، ومعلوم من المعلومة الحيض لن يصلينا لكن على الأقل يشهدن الخير ويكثرن السواد. والإنسان إذا لم يكن له دفع ولا نفع إلا تكثير السواد فهو جهاده، كثير سواد المسلمين يكفي ذلك من جهاده، فلا بد من النظر إلى هذا. ولذلك الذين رووا هذه الأحاديث كما ذكرت من الصحابة لم يروا أنها تحققت في أيامهم مع أنهم شهدوا هذه الفتن. فالحديث الأخير الذي حدثت به الآن رواه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه عن الشيخان في الصحيحين. ويقول فيه البخاري: وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأبو سعيد كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتل معه في صفين، وكان مع علي 800 ممن بايع تحت الشجرة. وبعد ذلك عاش أبو سعيد فلم يعتزل، لم يكن من الذين رأوا العزلة. نعم طبعاً. بارك الله بكم شيخنا الكريم. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، ماذا عن إنكار المنكرات الظاهرة في أسواق المسلمين وشوارعهم بتخريب أمثال دور السينما ومصانع الخمور والصور الظاهرة العارية وما شابه ذلك؟ بارك الله فيكم. قد ذكرنا فيما يتعلق بفقه النهي عن المنكر أن ذلك مراتب، منها تعليم الناس حرمة هذا، هذه المرتبة الأولى التي لا بد منها، أن يعلم الناس أولا أن هذا حرام، لأن كثيرا من الذين يرتكبون هذه المنكرات لا يظنونها حراما لجهلهم، فإذا لا بد من تعليم الناس لإقامة الحجة عليهم في جهلهم. الأمر الثاني قضية دعوتهم، فبعض الناس يعلم هذا الحكم أو يسمعه لكن لا بد من وعظه وتذكيره، قالوا له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم بعد ذلك ما يتعلق بتربيتهم، والتربية لا تكون للعامة إنما تكون لأفراد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، فقد مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وكل من وثق به ممن يرى فيه أهلية معينة جعله في محضن التربية في دار الأرقم أو في دار سعيد بن زيد، ورباهم تربية خالفوا بها واقع المجتمع، فلذلك سيكاثر بهم الناس في المستقبل، لأنك إذا ربيت هذا الشخص على صحة الاعتقاد وسلامته وسلامة المنهج واعتداله ثم على الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي فكان مسلما صالحا، فسيسعى هو لتربية أهل بيته على ذلك وجيرانه، ثم كل واحد منهم يسعى لتربية أهل بيته وجيرانه، فينتشر الالتزام والخير ويكون هذا بدون ضجيج وبدون مشكلات. أما المرتبة الرابعة وهي الأخيرة فهي التغيير باليد، وهو لمن كان قادرا عليه، وقد ذكرنا ضوابط ذلك، وأنه من شرطه أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام يوم عمرة القضاء إلى آخره، لما يترتب على ذلك مما هو أعظم منه، فإذا لم يترتب عليه ضرر فإنه يفعل، من قدر عليه غير. ومن ذلك بعض الأمور التي يضمن فيها الإنسان إذا لم يغير، فالإنسان إذا رأى شخصا يقتل آخر أو يجرحه وهو قادر على الحيلولة بينه وبين ذلك فتركه حتى قتله فهو ضامن، واختلف هل يلزمه القود أو عليه الدية فقط بين الفقهاء. وكذلك نظير هذا إذا رآه يتلف مال مسلم أو يسرقه وهو قادر على الحيلولة بينه وبينه فإنه ضامن له، هذا سبب من أسباب الضمان. فإذا تغيير المنكر باليد له مراتب، فهذا المرتبة التي يكون الإنسان فيها ضامنا هي من يكون العمل فيه أولى من القول. نعم. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا؟ هذا داخل في موضوعنا الثاني وهو التكفير، سنصل إليه إن شاء الله. طيب شيخنا الله يبارك فيكم، ذكرتم في ثنائي الدرس السابق عهود الانحطاط، هل المراد بها العهود التي استقرت فيها المذاهب الأربعة ومشى عليها الأئمة؟ لا المقصود بها العهود التي لم تعد فيها دولة الإسلام كما كانت، ولم يعد فيها العلم ظاهرا كما كان، فأصبح الناس يشترون فقط الحواشي ولم يعد فيها إبداع، وليست العهود النهضة العلمية. فهذه الأمة كان فيها عهود نهضت فيها وظهر فيها العلم، فعهد الأئمة الأربعة مثلا وعهد تدوين الحديث السنة هذا عهد كان مشرقا زاهرا بالعلم، ثم بعد ذلك جاءت عهود الأصول وتدوين المذاهب التي بعد ذلك وتفريعها وتقعيدها وسمى عهد القواعد الفقهية، وهو عهد نهضة أخرى. ولكن في الأصول التي سبقتنا وبالأخص في وقت استضعاف الدولة الإسلامية بعد مجيء التتار حصل انحطاط، لأنه قتل الخليفة ومكث المسلمون 3 سنوات بلا خليفة، وبعد ذلك بدأ تقسيم الدول الإسلامية فحصل الانحطاط والضعف، فأصبحت كل دولة تتبنى مذهبا من المذاهب ترى أنه دين وتفرض الناس عليه وتعادي وتوالي على أساسه، فهمت؟ هذا المقصود من انحطاط أي التراجع فيما يتعلق بقوة الدين، وليس الأمر متعلقا بالمذاهب. طيب شيخ الله بارك فيكم، هل لطالب العلم الذي لم يبلغ مرتبة العالم الضابط لمذهب من المذاهب الأربعة مثلا أن يتنقل في المذاهب في العبادة الواحدة بحيث يصدر عنه فعل أو عبادة أو معاملة بحيث يخرج عن اتفاق الأئمة كمسألة مثلا في النكاح تفيق. عدم اشتراط النكاح بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر؟ هو باجتهاده رأى أن الراجح في المسألة عند الحنفية عدم اشتراط كذا وعند المالكية عدم اشتراط كذا، ثم خرج بعبادة أو معاملة مجمع على بطلانها. بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التلفيق، من المعلوم أن لها ضوابط، فقد ذكرنا أن الناس 3 أقسام: العامي لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب مفتيه، والعالم كذلك مذهبه ما ترجح لديه، وبينهما مراتب كثيرة وهي التي تسمى مراتب طلب العلم، ولا بد لصاحبها من تمذهب لأن المذهب مدرسة، لكن مع ذلك ليس ملزما بجزئيات أي مذهب، فما من مذهب إلا وفيه كثير من الجزئيات الباطلة، وأصحاب المذهب يعترفون بذلك، وقد قال الشافعي للبويطي رحمه الله: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. ونجد هذا لدى علماء كل المذاهب، فمثلا إذا قرأت الآن في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد في شرح العتبية في المذهب المالكي، في بعض المسائل يقول: هذه مسألة سوء. يقولها ابن رشد: مسألة سوء، يرى أنها مخالفة للدليل أو أنها مسألة مظلمة أو مخالفة لما عليه المذهب عموما، فيقول هي مسألة سوء. وكذلك تجد من العربي في القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، في بعض الأحيان يقول مالك يذكر حديثا صح لديه ولكن يذكر أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة، فيقول ابن العربي: قلت ثم ماذا؟ أو يقول أبو عبد الله: لا يفعل كذا أو لا أرى كذا، فيقول ابن العربي: ثم ماذا؟ أنا لو لم تره أنت هل جعله ذلك باطلا؟ وابن العربي رحمه الله كان سليط اللسان، حتى إن بعض أئمة المالكية يقولون: لسان ابن العربي وسيف الحجاج خرجا من غمد واحد، لأنه كان شديدا، حتى إنه يقول في الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مسألة لغوية، يقول: قال الإمام محمد بن إدريس وهو عند أتباعه صحبان وائل، يتهكم بفصاحته. نعم إيه نعم. ومثل ذلك لسان ابن حزم أيضا، فهو يتسلط على الأئمة ويتكلم فيهم كلاما شديدا. فهذا النوع من التلفيق لا بد فيه من ضوابط، وضوابطه معروفة في الأصول. فأولا العمل بالضعيف له شروط، وهي التي نظمها صاحب مراقي السعود بقوله: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به اعتنى، من الأقوال في المذهب الواحد. وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. ومثل ذلك في التلفيق يقول القواعديون أيضا: ومن شروط الرعي للخلاف أن لا يؤدي إلى خلاف إجماعهم كناكح بلا ولي بدانق للشاهدين مهمل قلد في نفي الولي التابعي أي أبا حنيفة، وفي الشهود مالكا والشافعي بدانق، فإن هذه الصورة قال الرياشي لم تكن مذكورة. فيأتي بما هو فاسد إجماعا في التلفيق في الشيء الواحد في الشأن الواحد، لكن ليس من هذا التلفيق في صور مختلفة، كما إذا عمل في النكاح بمذهب الشافعي وفي الصلاة بمذهب مالك وفي البيوع بمذهب أبي حنيفة، لا حرج في هذا إذا ترجح لديه ولم ينتقل عن هوى. وأهم شيء في هذا الباب هو مخالفة الهوى، فإن الله تعالى يقول لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لذلك لا بد أن يحرص الطالب العلم على أن لا يختار من الأقوال بهواه، وبالأخص إذا كان ذلك في الترخص لنفسه. ففي ما كنا نتحدث فيه من أصول الانحطاط، كان كثير من الناس يبحثون عن الحيل في الترخص لأنفسهم، ومهر عدد من الفقهاء في ذلك، فأصبحوا يلجأ الناس إليهم بالحيل، يأتونهم يستشيرونهم، فأحدهم يقول أنا علقت طلاق امرأتي على كذا ثلاثا، فماذا أصنع؟ فيقول طلقها قبل ذلك، قبل أن يقع ثم، فإذا وقعت تكون مطلقة ثم ارتجعها، ويبدأون بالحيل في الأمور كلها، هي حيل كثيرة جدا يريدون بها الاستحلال لأنفسهم. والذي يقرأ في كتب الحيل يجد من هذا شيئا كثيرا جدا، أمثلة كثيرة، ولا تخلو غالبا من اتباعها، وبالأخص في أوقات المناظرات، فالرجل الذي هو على مذهب الشافعي وكان عند الملك من الملوك وأراد أن يطعن عنده في المذهب الحنفي، فقال أنا سأصلي لك صلاة مجزئة على مذهب الشافعي وصلاة مجزئة على مذهب أبي حنيفة وأنت تحكم بينهما. قالت هاتي، فدعا بماء طهور فتوضأ وأسبغ الوضوء ومسح الرقبة ورفع في العضدين وفي الساقين وأصل ثلاثا ثلاثا واستاكر وسمى عند بداية وضوئه، ثم بعد ذلك أحرم ورفع يديه وصلى صلاة كاملة بالقبض وقراء القرآن، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وأتى بالصلاة على وجهها وسلم تسليمتين عن يمينه وشماله، فقال هذه صلاة مجزئة على مذهب الشافعي. ثم دعا بنبيذ فتوضأ به ومسح شيئا يسيرا من رأسه وغسل غسلة واحدة ولم يسبغ حتى اجتمع عليه الذباب النبيذ الذي يغسل به، وأخذ جلد كلب وبسطه ثم صلى ركعتين ليس فيهما فاتحة، وعندما حان وقت سلامه نقض وضوءه ولم يسلم، فقال هذه الصلاة مجزئة على مذهب أبي حنيفة. هذا الذي قاله غير صحيح، هو يجمع أشياء ليست على وجهها الصحيح، فأبو حنيفة لم يقل يصلي الإنسان ولا يقرأ الفاتحة في الصلاة، بل قال الفاتحة واجبة في كل صلاة لكنها ليست فرضا، فإذا لم يقرأها فصلاته صحيحة لكن مخالف وآثم، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. ولذلك يقول الأصوليون الفرض والواجب وقد ترادفا، والحنفي في هذه قد خالفا، فتارك فاتحة الكتاب مصليا لم يخلو من عتاب، وليس ما صلاه ثم باطلا، بل جاء من حلي التمام عاطلا، والسيد النعمان هذا مذهبه وقد أباه مالك وأشهبه. فكذلك قضية الصلاة على جلد الكلب وقضية النقض، فأبو حنيفة يرى أن الخروج من الصلاة بغير صنعه أي من غير تعمد هو الذي يسقط السلامة. وأيضا الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذه المسألة، فأبو حنيفة يرى أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، والصاحبان وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان أن ما غير الفرض في أوله لا يغيره في آخره، إذا عرض له عارض قبل السلام ولم يبقى إلا السلام فصلاته صحت عند الصاحبين لا عند أبي حنيفة. فإذا لا بد من تحري الصدق والدقة في العزو للمذاهب في هذه الأمور. تفضل شيخ. السلام عليكم. في بعض البلدان رأينا يعني بعض الناس يقومون بتفجيرات وخروج على الحكم، يقومون بتفجيرات، تفجيرات موجودة وخروج على الحكام، ولا شك ومشاهد أن بيعود بأثر السيء على الدعوة، فما الضوابط في خروج على الحكام في هذه المسائل وفي غيرها؟ بارك الله فيك. بالنسبة للتفجير في بلاد المسلمين وتعريض الأرواح أرواح المسلمين للتلف هو من الاعتداء، لأن المسلم معصوم الدم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصلاته إلى القبلة، وماله كذلك معصوم وعرضه معصوم بذلك، لما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والتفجيرات العامة هي من جنس الإفساد في الأرض، لأنها أيضا في بعض الأحيان ولو كان يموت فيها بعض الكفار يقتل فيها بعض الأبرياء من النساء والعجزة والشيوخ والصبيان، وأيضا تفسد أموال المسلمين وتروع الأبرياء، وفيها كثير من المحاذير الشرعية. وحصولها في بلاد المسلمين أيضا فيه تشويه لهذا الدين ولدعوة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع أنه أمر بجهادهم خشية تشويه الدين، فقال تريد أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، فلا بد من النظر إلى مثل هذه الأمور. الأمر الذي فيه تشويه للدين يترك بسببه بعض ما فيه نصرة للدين في المقابل، كما ذكرنا في قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والمضار التي تترتب على مثل هذه الأمور كبيرة جدا كما ذكرت الآن فيما يتعلق بالدعوة، فسيؤخذ الأبرياء بجريرة من سواهم، وسيكون هذا ذريعة للظلام الغاشمين من الحكام في إهانة المسلمين وتضييق عليهم، وأيضا ربما يؤخر بعض المشاريع التي كانت جاهزة وكان فيها خير للأمة وفيها آثار طيبة فيقطع الطريق على تقدمها، ففي ذلك مضار كثيرة جدا. نعم. وطبعا ليس هذا شاملا لما يتعلق بمقاومة العدو وجهاده العدو الغازي لبلاد المسلمين عندما يغزو الكفار بلدا من بلاد المسلمين، فنحن لا نتكلم في فقه ذلك، فله باب آخر وقد تكلمنا فيه في موضع آخر. نعم. ذكرت بارك الله فيك أن العمل الفردي لا يجدي، لا يجدي في مثل تغيير الأمر العام. نعم. ليس معناه أنه لا يجدي. نعم. مطلقا. لكن فما حكم الجماعات الحالية في هذه الأيام الدعوية والجهادية وغيرها؟ يعني هل هناك ضوابط معينة للجماعات، وهل يعتبر هؤلاء أنهم من الأحزاب المذمومة في الشرع؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأحزاب، الجماعات إذا كانت تقوم على أساس التعصب والإقصاء واحتكار الحق والبدعة فهي مذمومة، وإذا كانت مجرد تعاون على البر والتقوى وإعلاء كلمة الله ويكون أصحابها لا يعتبرون أنفسهم خارجين عن الإطار العام للمسلمين، وإنما هم جيش من جيوش المسلمين يسعى مثلا يتعاونون على جهاد العدو الغازي لإخراجه من بلاد المسلمين، أو يتعاونون على تغيير منكر أو على تعليم أمر من الدين أو على ترسيخ عقيدة أو خلق من أخلاق الإسلام ونحو ذلك، أو يقيمون مشاريع كمدارس أو مشاريع نافعة، فليسوا من الفرق ولا من الأحزاب المذمومة، وعملهم هو عمل مشروع شرعا ومأمور به. تفضل. بسم الله. هذا التعاون معروف، لكن لو اتخذت الجماعة مسؤولا متبعا يصدر القرار عنه، هل هذا يعتبر مثل ما ذكرت يعني أم؟ نعم، لا حرج في هذا، فهو من مثابة أمير الصلاة، فكل مسجد له إمام، لا يحرم الناس قبل إحرامه ولا يسلمون قبل سلامه، ما يخشى الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يدعو لبيعته في وقت منكر معين فيبايعه الناس على ذلك، كعبد الله بن حنظلة الغسيل في أيام الحرة، وفي وقت القتال بايع ضرار بن الأزور على الاستشهاد قوما وليس أميرا، ضرار ليس أميرا بل هو تابع لخالد بن الوليد، لكنه تقدم وطلب البيعة من 100 مقاتل فقاتلوا بايعوه وقاتلوا معه حتى فتح الله على أيديهم، فهذا النوع من الأمور لا حرج فيه. تفضل. شيخ، الأصل، هل الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرفق أم الشدة؟ مع المقولة التي قال بعض العلماء الذي ينكر عليه هو إما جاهل فيعلم وإما عالم فيعنف عليه. وأيضا بعض الإخوة استشكروا أمس قولك يعني بأنه لا بد للجهاد من إمام، إمام أمير، يعني تحت إمام أمير فقط، ليس معناها الإمام بمعنى خليفة لكل المسلمين. نعم. أمير للمجاهدين. لا يمكن أن يجاهد قوم وأنت تجاهد وحدك وأنا أجاهد وحدي وليس لنا شيء يجمعنا. بالنسبة للسؤال الأول، ما خلي حتى تكمل، بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بالتعنيف، منهي عنه بالإطلاق في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا لم نبعث معنفين، وبيّن أن الأساس في هذا الأمر هو التيسير والتبشير، قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكذلك فإن الله أمر موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قد ذكرنا ذلك، فلذلك العنف إنما يضطر إليه عند وجود عنف مقابل، وإلا فالأصل عدمه فيما يتعلق بالأمر بالمعروف مطلقا، وفيما يتعلق بالنهي عن المنكر أيضا في أغلب الصور، إلا من بدأ كما ذكرنا في السرقة أو قتل مسلم أو نهب ماله، فحينئذ لا بد أن تأخذ بالفعل والقوة فتحول بينه وبين ذلك، فهمت؟ فإذا في بعض الصور في تغيير المنكر تختلف عن الأمر المعروف، فالأمر المعروف ليس فيه تعنيف مطلقا إلا في ترك واجب لا بد منه لمن يستحق، من يقدر على ذلك، كأمرك لولدك بالصلاة وقد تركها، وحينئذ يجتمع في ذلك الأمر أمر معروف ونهي عن منكر. والنهي عن المنكر لا يكون دائما إلا واجبا كما ذكرنا في ذاته بخلاف الأمر بالمعروف، فقد يكون مندوبا وقد يكون مسنونا بحسب المعروف نفسه. نعم شيخ، لكن ماذا نقول في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة في يده الخاتم من ذهب أو من فضة، يعني سحبه بالقوة منه بشدة كما روي، وأيضا أن بعض الصحابة لما كما فعل عن ابن عبد الله بن عمر أنه لما وجد ابنه عارضه في حديث ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، وكذلك عبد الله بن المغفل يعني عبد الله بن أوفى. نعم، وردت قصص عن بعض الصحابة وبالأخص في أبنائهم وطلابهم فكانوا يشتدون عليهم، لكن هذا من خلق أولئك ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نظيره. فعبد الله بن عمر في الموطأ أنه رأى رجلا يصلي وقد ستر فاه، فقام إليه ابن عمر فجبذه جبذا شديدا في الصلاة. وكذلك قصته مع بلال ابنه لما قال والله لنمنعنهن، فقد حدثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فغضب عليه ابن عمر وهجره مدة ونحو ذلك. فهذا كان من عمل أولئك، وكذلك الشدة المعروفة عن عمر في مثل هذا النوع ولم تكن معروفة عن أبي بكر في مقابله، فهذا النوع يعتري خلق الإنسان وشدته بذاته. وعمر رضي الله عنه حدث عن نفسه أنه كانت شدته قبل الخلافة عظيمة، فلما ولي الخلافة لان للمسلمين، فالأمر كان يتعلق بطبعه هو وشخصيته، لكنه لما ولي الخلافة لان للمسلمين فأصبح يقوده أضعفهم، مع أنه أن شدته بعضها كان في العهد النبوي كدفعه لأبي هريرة في صدره حتى وقع على استه كما في الحديث الصحيح، ومعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شدة فعلها عمر، مع أن أبا هريرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، لكن عمر خاف أن يتكل الناس فشد على أبي هريرة ودفعه حتى سقط. فهذا راجع إلى طبيعة الإنسان نفسه، لكن بالنسبة للخلق النبوي هو الذي يقول الله فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم يفضوا من حولي، والنسوة من قريش اللواتي كنا يتكلمنا فيرفعنا أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عمر فاختفينا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أي عديات أنفسهن، وبين لهن أنهن لم يحترمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما احترمنه به، فقلنا لا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يرجع إلى طبيعة الإنسان نفسه وما كان عليه من الطبع والقوة، وهو يختلف باختلاف الأشخاص. قضية الخاتم روي عن عمر أنه كسر إصبع رجل تختم بحديد، مع أن تخدم بالحديد قصارى عن به أن يكون مكروها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزع الخاتم ورماه فقط، لأنه خاتم من ذهب يجوز له هو اتخاذه، لكن لما اتخذه الناس فنهاهم عنه، ثم انتزع الخاتم من يده هو من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماه، لكن لم ينتزعه من الناس، بل نهى الرجل عن اتخاذه فرمى الرجل خاتمه خاتما من ذهب فرماه الرجل، فقيل له هل لا أخذته فانتفعت به؟ قال والله لا أخذه بعد أن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقائه. فليس في ذلك عنف، في كل عمله صلى الله عليه وسلم من النادر جدا أن تجد تشددا في قضية، يوجد في قضايا نادرة مثل قوله يوم الفتح لما قيل له ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، وهذا راجع إلى وحي مخصوص أنزل إليه في هذا الرجل بذاته، لكن ما سواه من النادر جدا أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذا المستوى من الشدة في أمر ما. شيخنا فيما يتعلق تتمة سؤال الأخ حول الجماعات، لماذا يقال مثلا إذا كانت الجماعات تقوم على كذا فهذا جائز، وإذا كانت تقوم على كذا هذا غير جائز؟ لماذا نتكلم عن واقع الآن ماثل بين أيدينا؟ يعني الآن الجماعات كثير منها تقوم على الولاء والبراء في داخل الجماعة أحيانا وخارج، واشتغلت الأمة بالردود. بالنسبة للجماعات مشكلتها أن أكثر عملها سري، وبالتالي لا نستطيع نحن أن نحكم عليه، إنما يحكم عليه من كان بداخلها. فإذا كنت بداخل جماعة معينة وتعلم أنها ليس لديها تعصب وليس لديها خروج وليس لديها إفساد في الأرض، وإنها تقوم على التعليم والنصح والإرشاد، فأنت يمكن أن تزكيها لأنك من داخلها. لا أقصد، أما إذا كنت خارجها فلا تدري ماذا عندها. لا أقصد حتى الجماعات الظاهرة فيما بينها، الجماعة فلان وجماعة فلان، أو الجماعة التي تتسمى بكذا والجماعة التي تتسمى بكذا، والأمة اشتغلت بالردود، وهذا واقع نراه يعني. فلماذا هناك باب، أنت أعلم مني بهذا، هناك باب في الشريعة سد الذرائع واستعمله الصحابة والتابعون. يعني إذا كان الأمة تعيش هذا الواقع المرير من اشتغالها بالردود والولاء والوراء على الجماعة، فلماذا أهل العلم لا يمنعون من مثل هذا؟ ونحن لا يمنعون هذا مثل ماذا؟ يعني مثل ماذا؟ نعم، لا يمنعون مثل ماذا؟ من الانتساب إلى هذه الجماعات والعمل دون جماعة واحدة، إذا كان يؤدي إذا كانت أصلا وسيلة للإصلاح والتغيير وليس لدينا وسيلة أخرى فماذا نصنع الآن؟ يعني هل تدعي الوسيلة أنت في فلسطين مثلا أو في العراق إذا لم يكن هناك جماعة مجاهدة، أو في الصومال إذا لم يكن هناك جماعة مجاهدة في سبيل الله، ما الحل؟ تسلم المسلمين جميعا لليهود أو للأمريكان؟ طيب أتكلم بأخي بوضوح أكثر، الآن هل يتعين؟ لا ما نحتاج إلى مثل هذا التدقيق في مثل هذا، فنحن نتكلم بأحكام شرعية مجردة. نعم. وهذه أحكام كل شخص له الحق أن ينزلها، والتنزيل طبعا سنختلف فيه وهو أمر اجتهادي، لكن من المهم أن تعلم أن الذي تريد أن الذي تنكره على الجماعات إذا كنت أنت تقع فيه فهذا محذور. صحيح. فكثير من الناس مثلا ينكر على بعض الجماعات تعصب ويتعصب هو ضدها. صحيح. لكن الآن هذا حاصل. أقصد شيخنا هل تتعين وسيلة الآن انتماء لجماعة معينة في بلد تستطيع أن تدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل تتعين وسيلة لإصلاح انتماء إلى جماعة معينة إلى جماعة واحدة؟ في أغلب عند المجال مفتوح والعلم موجود والدعوة مفتوحة. في كثير من البلدان يتعين العمل الجماعي. مثلا الآن عندك في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من البلدان التي فيها أكثرية كافرة لا بد أن يكون المسلمين فيها قيادة. مثلا الهند المسلمون عددهم أكثر من 100 مليون، وإذا لم يكن لهم جماعة كانوا تبعا للدولة الكافرة القائمة. لا أنا لا. وكذلك لا الحال في كثير من البلدان. مثلا المسلمون في فرنسا 4 ملايين وزيادة، لا بد أن يكون لهم من يعقد النكاح ومن يقيم الجمعة والجماعات ومن يتولى اليتامى والغيب ومن يدافع عن أمر الدين. كذلك المسلمون في أمريكا 10 ملايين تقريبا، وكذلك في كثير من البلدان في العالم هكذا، فلا بد فيها وجود جماعات ومراكز. شيخنا لا أتكلم عن الجماعة التي تعنيها أنت الآن من يعني دعوي الله كعمل جماعي أو تولي أمور النكاح والمراكز الإسلامية، لكن الآن مثلا في أوروبا التي تكلمت عنها توجد جماعات تتشاجر مع بعضها من أجل احتلال بعض المراكز الإسلامية. تشاجر يعني مذموم. العمل تشاجر مذموم، لكن مجرد وجود جماعة ليس مذموما. تشاجر فرق بينه وبين أصل العمل. مثلا فيه قد يكون لها مخالفات للجماعة، مخالفات الجماعات غير معصومة وتقع في أخطاء، ونحن لا ننكر ذلك ونعلمه، وبعضها أكبر خطأ من بعض، لكن إذا أخطأت فالخطأ لا يقتضي منا الإغضاء عن ما لديها أيضا من الخير. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان معتدلا في النظرة، فلا يحمله الخطأ الذي لدى فرد أو جماعة بأن يحمله أكثر مما تحمل أو أن ينسب إليه ما ليس لديه. لا بد أن يقر له بما لديه من الخير وينكر ما لديه من الشر. وقد ذكرنا هذا حتى في التعامل مع الكفار، وذكرنا حديث عمرو بن العاص وصحيح مسلم وغيرهم من الأحاديث. فيقر اللسان للشخص بما فيه من الخير وما يتفق معه عليه، فقد قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فيبدأ بالمتفق عليه أولا ويقر بما كان صوابا، ثم بعد ذلك ينكر المنكر. نعم تفضل. نعم تكفير سيأتي، لكن حتى ينتهي كلامكم ولا أظنه ينتهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيك، بائع الخمر الذي يبيع الخمر هل يدل ظاهره على باطنه؟ إن شرب الخمر شيء ثاني قد ربما لشهوة، لكن الذي يبيعه هل نقول أن هذا يستحله أم أن له باطن آخر؟ بارك الله فيك. بالنسبة لبيع الخمر هو مثل شربه، فقد يكون بائعه مستحلا لبيعه، وقد يكون مشاربه مستحلا لشربه، وقد لا يكون كذلك. فلذلك لا يتسرع في هذا الأمر حتى يتثبت فيه، حتى يسأل وحتى وأعمال الكفر الظاهرة هل تدل على بعضها لا يقبل تأويلا؟ أفعال كفرية لا تقبل تأويلا وبعضها تقبل التأويل، فهي مختلفة. فهم؟ مثل ما كان سجودا لصنمنا ونحو ذلك هذا لا يقبل تأويلا، وما كان مجرد حكم بغير ما أنزل الله وغير هذا فهذا يقبل التأويل، لأنه قد يكون على أساس اجتهاد أو على أساس جهل أو على أساس إكراه أو نحو ذلك. الجزية إذا كانت تؤخذ من المسلمين مثلا، إنه معروف الجزية تؤخذ من غير المسلمين، هنا. لكن إذا كانت تؤخذ من المسلمين فما حكم الشرع فيها؟ بالنسبة لمن يأخذها، يأخذها مسلم أو كافر؟ يأخذها مسلم، دولة مسلمة تأخذ من المسلمين الإقامة مثلا هذه في بعض الدول. هذه إن شاء الله لا تسمى جزية، هذه تسمى ضرائب، ولم تكن معروفة في دولة الإسلام في البداية، وأول ما عرفت سنة 310 من الهجرة في أيام المتقي العباسي، وقال فيها الشعراء ذاك أشعارهم المشهورة على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهمي وقد ذكر العز بن عبد السلام أن الإجماع حاصل على أن أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه حرام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن من استحل ذلك يكفر به. لا، هذا الخدمة هو الأدرى بخدمته، هو إما رشيد وإما سفيه، فإن كان رشيدا فهو أدرى بما يريده من الخدمات وما يدفع عليه، وإن كان سفيها فوليه هو المسؤول عنه. السفيه ينقسم إلى قسمين، إلى سفيه مهمل وسفيه محجور عليه. السفيه المحجور عليه له ولي هو الذي يتصرف بماله، والسفيه المهمل أمره إلى ولي أمر المسلمين. فالعز بن عبد السلام ذكر هذا الأمر، وقد ناقشه فيه عدد من المتأخرين، فذكروا أن بعض الضرائب قد تؤخذ أحيانا لمصلحة عامة لا بد منها فتكون من باب الضرورات، وقد خالفوه في عصره لما جاء التتار وكان ملك مصر يريد قتالهم وليس له مال لتجهيز الجيش، فأراد أن يفرض الضرائب على الناس وامتنع العز من ذلك، وأفتى بعض العلماء بوجوب ذلك، بوجوب الجهاد وما لديهم مال في بيت المال، فقال العز لا بد أن تبيع أولا الأمراء الذين هم في الأصل عبيد يملكهم بيت المال، ولا بد أن تأخذ أثاث بيت المال وما لديك أنت من أموال وما لدى أهل بيتك مما أصله من مال المسلمين العام. فلقب العز ذاك ببائع الأمراء، بائع الملوك. والمسألة فيها أخذ ورد، ويحتاج فيها الإنسان إلى تثبت. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.